سواء كان خطأ أو لم يكن خطأ، هو الناس لا تميز أصلا، الناس بتمشي ورا اللي بيتقال وخلاص. فمجرد أن التهمة دي تقال على إنسان هي لزقت فيه، فده أمر خطير، إن الناس تنساق وراء التهم اللي بتقال كده. التهم حتى في الإرادة، مش تهمة حقيقية وراها أدلة وبراهين إنه فعل هذا الإنسان قد فعله، لا، ده مجرد اتهام في الإرادة. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني إن شاء الله نحاول بس نخلص الآيتين سريعا عشان ما نطلش. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جه يسعى بيمشي بسرعة عشان إيه، عايز يسبق. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. الملأ فرعون وملأه أمروا الناس إن هي تيجي تقتلك، فهو رايح يسعى، جه من أقصى المدينة يسعى ليه؟ عشان يسبق الناس دي المأمورة إن هي تقتل موسى، عايز يسبقهم، خايف على موسى عليه السلام. وده أمر مهم، إنه إيه، ممكن واحد يشوف راجل كبير كده ماشي مثلا بسرعة في الشارع، يشوف الراجل اللي كان رايح لموسى ده بيجري بسرعة في الشارع وعمال يتحرك، فيقول إيه يا عم راجل كبير، حد راجل كبير يمشي كده في الشارع؟ هو متصور إنه الهدوء والأناة وإن الإنسان يكون في وقار كده، ده أمر محمود على الإطلاق، إنه إنك لازم دايما تبقى على هذه الحال. لا، في أحوال، في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، في نصرة المظلوم، في دفع الظلم عن المظلوم أو الوقوف للظالم، ما ينفعش تبقى هادي فيها. لا، لازم تاخد موقف مباشرة، لازم تتصرف تصرف سريع، وإلا هيقع ظلم عظيم، هيقع قتل لإنسان. هنا سيدنا موسى كان هيقتل لولا إن الراجل ده راح يسعى، كان راح بسرعة، كان راح يسبق. فمسألة إن الإنسان يكون هادي في كل الأمور، لا، ده مش محمود على الإطلاق، وإنما ده محمود في كتير من أمور الحياة، ولكن في غير هذه الأحوال أو هذه الظروف التي نحن فيها. قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الملأ اجتمعوا وعمالين يتشاوروا في قتلك، وفي ناس هتدور عليك وهتجيبك عشان تقتلك، فاخرج امشي من هذه الأرض إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فزي ما أصبح في المدينة خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، خايف، عمال خايف ان هم يلحقوه، بيترقب ينظر حوله، خايف انه يشوف حد يبلغ عنه يقول لهم والله موسى اهو تعالوا اقتلوه. قال رب نجني من القوم الظالمين. وطبعا وصفوهم بالظلم، المفسرون قالوا لانهم اما هم مشركين، لان الشرك طبعا هو ظلم كما قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم، فوصفوهم بالظلم لانهم مشركون، او لانهم ارادوا قتله قصاصا عن قتل الخطأ. وده ظلم، انه ما فيش في اي شرع او في اي دين او في اي عرف انه انسان يقتل. يعني هو قتل انسان بالخطأ، عدى مثلا كان بيضربه ضربة فقتله خطأ، ما كانش حتى ماسك عصاية، ما كانش ماسك يعني شبه عمد مثلا، لا هو عمد ولا شبه عمد، فقتله خطأ، فاللي قتل خطأ ده لا يقتل، لا يؤخذ قصاصه. فوصفهم بالظلم لانهم يريدون ان يقتلوه قصاصا عن هذا القتل الخطأ. ثم خرج موسى عليه السلام من مدينته من مصر التي تربى فيها خوفا على نفسه من الظلم، ولا يعلم إلى أين يذهب ولا أين يتجه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولما توجه تلقاء مدين، لما بدأت توضح له وجهته وتوجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وده إن شاء الله اللي هنبدأ نتكلم عنه في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح لنا في فهم كتابه وسنة نبيه وحفظهما وتدبرهما والعمل بهما والدعوة إليهما. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.